ما تجد، قل ما تجد، نادرا ما تجد اخا قرأه للأسف الشديد. لماذا؟ لان همومنا صارت هموما اخر. معلش انا مضطر للمصارحة، والمصارحة قد تكون مرة احيانا فاقبلوا مني. ذكرت قبل ذلك اننا نعيش وهما ضخما، وهم المشيخة، ان كل منا يتوهم انه شيخ، ثم في الواقع بماذا؟ بلا شيء، بلا شيء، بلا مقومات. اننا نحتاج الى اقامة هذه المقومات مرة اخرى. اذا وجدت ساعة فراغ فاحفظ فيها القرآن، اذا وجدت ساعة فراغ انا انصحك الان فقط بقراءة البخاري ومسلم، اقرأهما قراءة بس، والله متعة. واي متعة ان تمسك صحيح البخاري فتقرأ باب تفاضل اعمال الايمان، ثم تقرأ الاسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، حتى تصل الى الحديث، ثم تأمل شرح البديع لابن حجر رحمه الله تعالى، وجمع الفوائد من الامام النووي في شرح صحيح مسلم، تعيش متعة حقيقية. ثم اجعل لك كراس تكتب فيه الحديث وتلخص فيه الفوائد، تستطيع بعد ذلك ان تعطيها لابنك ليحفظها ان لم تحفظها انت. ايها الاحبة، اننا بحاجة فعلا الى برنامج واقعي للحياة، ان نعيش حياتنا اسلامية صحيحة. اننا بحاجة الى ان نعيش حياتنا على الاسلام، الى ان نعيش الاسلام حقيقة. انه لا يكفي ان تعجب بالاسلام او ان تتمناه او ان تتحدث عنه او ان تدعو اليه، حتى تعيشه حقيقة. نعيش حقيقة، نعيش الايمان حقيقة، نستلذ ونستمتع ونعيش به. لذلك كان السبب، سبب الخواطر الرديئة، خلوك من الخواطر العظيمة، من الخواطر، من الفكرة في ايات الله المنزلة وتعقلها وفهم مراد الله منها. قال تعالى: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. وقال تعالى: افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اللهم افتح قلوبنا يا رب، اللهم افتح قلوبنا للحق يا رب. قال بعض السلف: انزل القرآن ليعمل به، انزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، فاتخذوا تلاوته عملا. ايضا الفكرة في ايات الله المشهودة، وكانت هذه من المفروض تقدمه، نقدم بها درس الليلة، اننا حين نتحدث عن هذه المسألة، مسألة الاستمناء، فإن بعض الإخوة سينظر إليها بالاستكذار، وهي كذلك. يعني حين نتحدث عن الاستمناء، عن العادة السرية، بعضنا سيقشعر عينيه ويقول: ايه دي كلام فارغ. زي ما واحد بعت لي ورقة قبل كده قال لي: عمال تتكلم عن غض البصر، غض البصر ايه يعني غض البصر؟ بعد غمض عينيه خلصت القضية، مش محتاجة تقعد تقول العلاج اعمل ويسوي ايه يعني شغلانة. فاردت ان انقل كلام ابن القيم في منزلة المحاسبة، يقول كلاما عجيبا جدا تحت قوله: وكل معصية عيرت بها اخاك فهي اليك، وكل معصية عيرت بها اخاك فهي اليك. وقد رأيت هذا ايها الاخوة كثيرا جدا في واقعنا، ان من عاب وشنع على احد بشيء وقع فيه ولابد. ولذلك تجد جدتي وجدتك ناس القدام يقولوا لك دايما: ما تعيبش على اولاد الناس احسن تلاقيه في اولادك. وتجد هذا واقعا، يقول

اي لا يعجب من قول يوسف عليه السلام لاخوته لا تثريب لا تثريب عليكم اليوم. اسمع الكلام اللي جاي بيقول ابن القيم في منتهى الخطورة فارفع ودانك، يقول فان الميزان بيد الله والحكم لله فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب. الصوت اللي اتضرب به العاصي ده ما تعرفش هيضرب به مين بعدين، فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب، والقصد اقامة الحد للتعيير والتسريب، ولا يأمن كرات القدر وسطوته الا اهل الجهل بالله. وقد قال تعالى لاعلم الخلق به واقربهم اليه وسيلة، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. وقال يوسف الصديق الا تصرف عني كيدهن اصل اليهن واكن من الجاهلين. وكانت عامة يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وقال ما من قلب الا وهو بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل، ان شاء ان يقيمه اقامه وان شاء ان يزيغه ازاغه، فاللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. هذا ما اردت ذكره اياك ونحن نتكلم عن هذه المسألة، ان تستهين وان توبخ الفاعلين وان ترى نفسك بمنأى، فانك لا تدري قد يصيبك البلاء وانت لا تشعر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اللهم انا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. هذه اسباب ستة رئيسة في الوقوع في هذه الفاحشة. ثم نذكر بعد ذلك حكمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حكم هذه الفعلة. قال بعضهم انها تباح عند الضرورة، وهذا غلط غير صحيح. يقول الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى ونفع المسلمين به وجزاه الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، فهذا كتابه النافع تحفة الشاب الرباني في الرد على الامام محمد بن علي الشوكاني، لان الامام الشوكاني اجازها عند الضرورة فالف كتابه هذا في الرد عليه، تحفة الشاب الرباني. فقال في بدايته اما بعد فاني احمد الله سبحانه الذي وفقني لاتباع الحق بدليله وعدم المبالاة بمن خالفه كائنا من كان. قال ومسألة الاستمناء كثرت الاسئلة عنها، بل طلب مني التأليف فيها، ورأيت من زلت قدمه وتبع من يقول بجوازه للضرورة، فرأيت ان اعرض عن المجادلات واعمد الى جمع الادلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهما الحجة. اكتبت على الشيخ شوكاني كتاب قيم، وقد نويت باذن الله تعالى ان افرده، لان هذا الكتيب يجمع الاثنين كتاب الشوكاني والرد بتاع الشيخ المقبل، لان الكتاب اللي موجود في السوق دلوقتي اللي هو اعلام الامة الاسلامية بخطورة العادة السرية منقول بالحرف الواحد من هذا الكتاب الاصل، وللأسف الشديد لم يورد انه نقله، وهذا يضيع بركة العلم. فقد قال السلف ان من بركة العلم ان تنسب كل قول الى قائله، دي بركة العلم، انك لما تنقل قول ايه، قول نقلت، ما تقولش تأليف، قول جمع وترتيب، زي ما بيعمل المشايخ الطيبين، يعني الشيخ احمد فريد كتبه الطيبة كلها يقول لك ايه، جمع وترتيب، ان الرجل ما ألفش، ما جابش حاجة من دماغه، خد من هنا ومن هنا وهنا وحطهم رصهم وجابهم لك، سهلهم عليك فجزاه الله خيرا. برضو احنا بنقولش الاخ يعني اخطأ، لكن خطأه في انه لم يعزو القول